من هو المسكين؟ المسكين لا ضرورة أن يكون في حالته المالية. المسكين هو الرجل المتواضع المتذلل الذي لا يبدو عليه شيء من الكبر بسبب ما أعطي من نعم الله. بل كلما زاده الله نعمة كلما زاد تواضعا وانكسارا. وكلما تواضع وانكسر لقي من عطاء الله ما يحببه في هذا التواضع. لأن الذي يتكبر ويزهو ولا يبتد عليه آثار المسكنة إنسان غافل عن عظمة الله. ولو أن مستحضر عظمة ربنا لا استحى أن يتكبر، لأن الذي يتكبر ولا يكون ذليلا خاضعا ما يعرفش نقائص نفسه، وفاهم أنه بالشيء من عنده كده يعني. لكن المسكين فاهم أنه هو مواهبه وما تؤهلوش لأن يتكبر. وما دام يعني الغني، من هو الغني؟ الغني هو الذي لا يشعر بأنه غني، والعالم هو الذي لا يشعر بأنه عالم. الله. بل لأنه بيستفيد كل يوم حتة جديدة، وما دام كل يوم بيستفيد حتة جديدة يبقى كان امبارح فقير. كل يوم ياخد معلومة يبقى امبارح ما كانش عالم. يبقى إذا كل هذا في المسكين، مش المسكين يعني زي ما احنا عارفين بس هو اللي عايز ياكل. لا، مطلوبات الحياة أكثر من اللقمة. كتير، حاجات كتيرة قوي. فالإنسان يحب المساكين إن كان في ناحية الاقتصاد، لأنه حيعطيهم من خير الله، فهم كانوا سببا في أن يأخذ جائزة من الله يوم القيامة. الله. يبقى إذن لازم يحبه. ليه؟ ولذلك الحسن البصري لما كان يدخل عليه مسكين زي ما بتقول مثلا ويطلب منه شيئا يهش في وجهه ويقول مرحبا مرحبا بمن جاء يحمل زادي إلى الآخرة بغير أجرة. بياخد زادين يوديه ليه قدام. الله. ولا بياخدش أجرة. أجرة منه. الإمام علي لما واحد قال له أنا أريد أن أفهم أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة، قال له إذا دخل عليك غني ودخل معه فقير، الغني يجود بهدية والفقير يطلب عطية. الله. فانظر بمن تهش، فإن هششت للغني الذي يعطي عطية فأنت من أهل الدنيا، لأنك تحب من يعمر لك دنياك، وإن هششت للفقير فأنت من أهل الآخرة، لأنك أحببت من يقدم لك زادك في يوم القيامة. يبقى إذن المقياس عندك أنت. فإذا أحببنا المساكين وخير غير المسكين فاض عليهم، يبقى لا يحقد على الغير. الله. ما يحقدش على المتفوق. نعم. واحد ضعيف والضعف أعطاه مسكنة، شاف واحد قوي مش عارف إيه، يقوم يقول أنا القوي ده بيديني أثر قوته، وما دام بيديني أثر قوته أنا أطلب من الله أن يزيده قوة. الله. لكن إن ما نليش منه خير أطلب زوال هذه النعمة. إذا لم يكن للمرء في دولة امرئ نصيب ولا عز تمنى زوالها. إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يستطرق الخير من غير المسكين على المسكين، إن كان مسكنة في أي شيء من الأشياء تعينه على أن لا يتكبر، وما دام تعينه على أن لا يتكبر يبقى عرف ذاته، لأن الذي يتكبر بشيء في ذاته مش شيء يتخذ منه. فمن تكبر بصحته يقول لا ما يمكن تضيع مني بمرض، من تكبر بغناه يمكن يفتقر ويبقى مش عارف ايه. كل واحد يلحظ النقيض في اساس التكبر. الله. يوم الكل يبقى يزل. ولذلك يمتدح الله المؤمنين يقول ايه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الله. مش تكون ذليل مرة واحدة، لا. انا عايزك ذليل عند المؤمن. انما عزيز عند الكافر، اشداء على الكفار انما رحماء بينهم. الله. يبقى إذن العطف على المسكين هو الذي يصنع استطراق النعم في الخلق. نعم. حتى لا تشك فيما وهبت من قوة. الله. ولذلك قل عندما ترى أي قوة فيك قل إنها هبة الله وإن شاء سلبها، فما تغترش. ماذا قال قارون؟ ما قال قارون أوتيتها على علم عندي، فقال الله له ردا كده قال له طيب يا دم اوتيته على علم احفظه بقى بالعلم، فخسفنا به وبداره الأرض. نعم. إذن الحق سبحانه وتعالى يريد منا أن نكون ذاكرين لقدرة الله الواحد. نعم. ولا نغتر بأي نعمة قد تزول منا لأنها ليست ذاتية فينا. نعم. والذي يفخر ما يأتي بشيء ذاتي فيه. نعم. إنما شيء موهوب من الغير ما يضمنوش دواء. نعم. قال لك مر الحق عليه. قالوا عن الحق أنه الشيء الثابت الذي يهفو إليه الناس حتى أصحاب الباطل. الله. يعني الرجل صاحب الباطل لما يكون له حاجة يقول لك أنا عايز حقي بس. فصاحب الباطل عايز حقه. صاحب الباطل عايز حقه. نعم. الله. إذا الحق شيء ثابت. وما دام شيء ثابت فيه ناس مبطلين عايزين يعيشوا عالة على المجتمع بلا جهد يقوم يظلموا الناس. نعم. إما أن يظلمهم بالكلمة أو يظلمهم بالفعل أو يظلمهم بسلب ما عندهم. نعم. ده معناها إيه؟ أنه يستقل هبة الله عنده ويستكسرها عند الغير فيأخذ من الغير ليزيد من نفسه. نقول له أنت تمردت مرضين، تمردت على وضعك بالنسبة لله وتمردت على وضعك بالنسبة لعمل الله في الأقوى منك. نعم. تبقى انت ظلمت في ناحيتين اثنين. نعم. ومدام ظلمت في ناحيتين اثنين. أيوه. يبقى الله سبحانه وتعالى يتخلى عنك بالحول والقوة ويقولك هات بقى حول وقوة من عندك انت بقى، شوف انت بقى مدام انت اللي بتجيبها. نعم. نعم. نعم. ولا تأخذني في الله لومة لائم. نعم. ليه؟ لأن الحق سبحانه في الله يعني لا تأخذك في الحق، لأن الحق الخلق كلهم عياله. نعم. ما اتخذش ابن. نعم. ولا اتخذش صاحبة، لا ابن ولا صاحبة. نعم. والفساد عند النفوس إنما يأتي من الابن ويأتي من الصاحبة التي تغريه بباطل. نعم. أو الابن اللي دخل ما يقضيش طموحه، يقول لك ده الواد فلان جايب عجل، الواد فلان بيجي في عربية، الواد فلان لابس بدلة شكلها كذا، وانت ما عندكش، تقوم تضطر انك انت تعمل ايه؟ ترتشي، تظلم، تسرق عشان تخليه زيها. نعم. إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم إيه؟ تحذروا. نعم. يقوم الحق سبحانه وتعالى عايز كل واحد يرضى بإيه؟ من رضي بقدري أعطيته على قدري. الله. وأن لا أسأل الناس شيئا. والحق دائما مر. والحق ثقيل. ليه؟ لأن اللي بتقوله الحق ألف أن يغنم من الباطل. وما دام ألف أن يغنم الباطل أنت بدك تضيع غنمته دي. يوم يكرهك ويبقى كلامك تقيل على قلبه. ولذلك شوقي لما قال النصح ثقيل فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا. الحقائق مرة فاستعيروا لها خفة البيان. يعني لما تيجي تنصح واحد ما تنصحوش كده قلائل، لأنك أنت بتخرجه عما أحب وألف، فلا تخرجه عما أحب بما يكره من الأساليب. لازم تخرجه عما أحب الى شيء احب مما احبه، وهو انك انت تقول له اللهم اطلع عليك وحيجازيك والله مش عارف ايه وديك ولا ايه. لا، الحق سبحانه وتعالى في كلمة الا اسأل الناس شيئا اي لا احتاج اليها. نعم. انا عندي ما يكفيني او ما تأدب، لان السؤال معناه شكوى، شكوى من الله انه ما ادانيش. لكن إذا لم يكن عندك فمن حقك أن تسأل، بدليل أن الله جعل للسائل حق في مال الصدقة. الله. حق في مال الصدقة. الله. ولما ما يسألش يأسم، يقول لك ما اسألش ويموت من الجوع. ما اسألش ويبات عريان. نقول له لا، شرع الله لك أن تسأل، لأنك إذا سألت أخذت حقا لك، لأنه وفي أموالهم حق. نعم. وإذا سأل الإنسان حقا يبقى ما هو الظالم. الله. إنما السؤال المعروف أن تسأل ما يزيدك عما فوق ما تحتاج إليه. الله. الله. اللهم إني أسألك ألا تميت قلبي عن ذكرك. آمين. وأن تحيه بنور إيمانك وفيض تجليك عليه حتى يشع طاعة في جميع جوارحي.